السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الحادي عشر من شهر الله المحرم لعام 47 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب اللقطة من كتاب المنتقى للإمام المجد. كان الموقف عند قوله رحمه الله وعن زيد بن خالد. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه. قال: ولم يقل أحمد فيه الذهب أو الورق، لأن اصطلاح الإمام المجد أن قوله متفق عليه الشيخان والإمام أحمد، ولهذا أراد أن يبين أنه ليس عند أحمد فيه الذهب والورق. كذلك أيضا أنا لم أرى هذا عند البخاري، هذا اللفظ لم أره عند البخاري، وإن كان ظاهر كلام رحمه الله أنه موجود إنه عند البخاري، ورأيتها عند مسلم كما هو عز المصنف رحمه الله. فالبخاري لم يقل لقطة من الذهب أو الورق، وهذه الزيادة عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث، والحديث من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث عندهما، وكذلك أيضا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عندهما، لكن رواية يحيى بن سعيد هذه الزيادة عند مسلم، سوين عن لقطة من الذهب والورق. هذه كما تقدم عند مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث، وطريق يحيى كما تقدم أخرجه البخاري، وهذا اللفظ كما تقدم أو هذه الزيادة عند مسلم وليست عند البخاري على ما رأيت. نعم. وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك. رواه مسلم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن المتقدم عن يزيد مولى المنبعث، وسيأتي حديث أبي بن كعب في هذا المعنى من رواية شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب رضي الله عنه. هذا الحديث من رواية زيد بن خالد وهو الجهني، صحابي شهير له روايات رضي الله عنه، وعاش إلى سنة 78، اختلف سنة وفاته، لكن الذي رجحه أو الذي عليه الأكثر من سنة 78، والحافظ بن حجر تردد في التقريب قال 68 أو 78، والأقرب أنه سنة 78 للهجرة، وله 85 سنة وعلى هذا يكون له وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 17 عاما، 17 عاما. قال: وعن زيد بن خالد قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب، عن اللقطة الذهب والفضة. قوله سئل يعني سأله رجل، وهذا يأتي في الأخبار كثير وفي الروايات من أن السائل يبهم ولا يذكر، وهذا لأسباب، هذا لأسباب، إما أن يكون السائل غير معروف مثل يقول جاء رجل أو جاء أعرابي ونحو ذلك، وقد يكون لأسباب إرادة الإبهام ونحو ذلك، وقد يكون اختصارا بعض الرواة، وإن كان نفس ذكر السائل له فائدة، ولهذا يعتني به أهل الحديث خصوصا الشراح، يعتنون بمعرفة المبهم في الروايات لأن فيه فائدة، أولا من جهة معرفة السائل، وهذا لا شك من العلم، وفيه أيضا وهي أهم فوائدة أن يعرف أن هذا من الصحابة حين يذكر اسمه، وهذه أحد الطرق التي يثبت بها الحفاظ رحمة الله عليهم اسم الراوي أو اسم المسمى في الصحابة. واختلف في هذا وجاء فيه روايات، والحافظ بن حجر رحمه الله رجح أنه سويد الجهني، لأن الحديث يقول رواه الحميدي والبغوي وجماعة آخرون من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه، عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ وهو أولى ما يفسر به أنه سويد هذا، لأنه من رهط زيد بن خالد. نعم. قال: اعرف عفاصها عن زيد بن خالد، أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة. وقبل هذا الحديث كما تقدم ينبه على نفس الإسناد حتى لا يفوت، وهو من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد، ويزيد هذا ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث. ويزيد هذا أنا بحثت في ترجمته وفي التهذيب، وفي أيضا أصلي في تهذيب التهذيب وفي أصله تهذيب الكمال، لم يذكروا أنه وثقه إلا ابن حبان، ثم وجدت البرقاني ذكره في السؤالات أنه سأل عنه الدارقطني في حديث يرويه عبد الله بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الدارقطني: إن كان هذا هو يزيد مولى المنبعث فهو ثقة، فهو ثقة. هذه لا شك فائدة مهمة في توثيق الدارقطني ليزيد مولى المنبعث، وإن كان أيضا البخاري على طريقة البخاري رحمه الله أنه عنده عمدة حينما رواه في الباب، والحديث وإن كان له شواهد كما لا يخفى، لكن السند أو الرواية من رواية يزيد مولى المنبعث من جهة أنه أيضا يتبين أنه معروف ومشهور، من جهة قول الدارقطني إن كان يزيد مولى المنبعث فهو ثقة، هذا يبين أنه كالمعروف المشهور. ويدل على هذا أن البخاري، رأيت في رواية في البخاري وهي الرواية هذه، لعلها الرواية هذه، وقول ولتكن وديعة عندك، هذه الرواية وقع فيها خلاف في رفعها، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول يزيد؟ والبخاري رحمه الله ظاهر فعلا أنها مرفوعة، وكذلك أيضا مسلم رحمه الله اعتمدها مرفوعة، لكن الشاهد أن مسلم أن البخاري روى من طريق يحيى بن سعيد كما روى من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، روى من طريق يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث، لروى عنه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري التابعي المشهور الكبير ومن صغار التابعين، عن يزيد مولى المنبعث. ويحيى بن سعيد قال: لا أدري هل قوله ولتكن وديعة عندك في الحديث أو قالها من قبل نفسه، يعني يزيد. هذا يبين أنه حينما ذكر يزيد لم يعني حينما ذكر هذا كأنه ممن يعتمد قوله وأنه معروف، ولهذا لو كان لم يكن معروفا لا توقف في هذه الرواية ولم يتردد فيها، وخصوصا أنه نسبها نسبة إلى رجل من أهل العلم وأهل الفهم كما هو قوة الرواية وظاهر الرواية، وهذا يدل له قول الدارقطني إن كان يزيد مولى المبعث فهو ثقة. نعم. فالحديث من رواية زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه عما يخفى عليهم، وكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام عن اللقطة. اللقطة تكون من الأموال ومن الطعام ومن المتاع، والضوال يكون في من البهائم من الإبل والبقر والغنم، لكن كما في الحديث أنه ليس كل شيء من هذه البهائم يلتقط، بل يلتقط ما لا يمتنع من صغار السباع كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التقاط الإبل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب والورق، وهذا كالمثال يعني الذهب والفضة، وإلا الجواهر واللؤلؤ وكل ما يلتقط هو حكمه حكم الورق لكن والذهب، لكن سألوا عنه لأن الذهب والورق له قيمة فلهذا سألوا عنه، فقال: اعرف وكاءها. هذا أمر بمعرفة اللقطة في دلالة على مشروع على التقاط اللقطة وأنها تؤخذ، خلافا لمن قال إنها لا تؤخذ. أكثر الأحاديث جاءت خذها كما سيأت، فإنما هي لك ولأخيك الذب، فالأحاديث دلت على أنه ينبغي أن يأخذ اللقطة، لأن أخذ اللقطة حفظ لها من الضياع والتلف، وفيه ولاية لمال المسلم كما تقدم. فلهذا شرع أخذها، وإن كان هناك تفاصيل في بعض الأحوال تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك، وإلا فالأصل أنه يجتهد في أخذ اللقطة وحفظها وعمل المشروع فيها. فقال: أعرف وكاءها. إذن حين يلتقط لقطة فلا بد أن يعرف صفاتها وأن يقيد صفاتها، هذا هو الأتم، وإن كان ليس بواجب إذا حفظها أو أشهد عليها، لكن خشي أن تذهب الصفات مثلا أو أن ينساها، وربما يعني أنها تدخل في ماله وتختلط، فيجب في هذه الحال حتى يكون حفظا لها من الاختلاط بغيرها ومن ضياعها. اعرف وكاءها. الوكاء هو ما توكى به أو تربط به، وقد يكون الوكاء نوع من الصمام، يعني ليس هذا على سبيل القيد، المقصود الشيء الذي توكى به، ربما يكون قارورة لها صمام تغلق به، ربما يكون شيء يدار عليه حتى يشتد مثلا على هذا الشيء، وربما يكون وكاء خيط تربط به مثلا قربة مثلا أو كيس أو خرقة. ولهذا جاء في رواية عند من رواية عبد الله بن أحمد اعرف خرقتها أو شيء منها، ذكر الخرقة، هذا من جهة العفاص. ومن جهة الوكاء والشيء الذي يربط هو ما توكى به وما تربط به، يعني إذا كان لها وكاء، ولا قد لا يكون لها وكاء، قد يكون مثلا بوك ويكون فيه السحاب مثلا، يعني يعرف أن فيه سحاب فيضبط صفته مثلا. وقد يكون بوك مثلا قد ربط، وضع عليه الشيء يمسكه مثل مغاط مثلا أو خيط ونحو ذلك، ربما يكون دراهم سقطت وربطت مثلا بخيط أو مغاط أو نحو ذلك، وقد تكون مثلا في إناء من جلد أو بعض المحافظ والأبواك ونحو ذلك. المقصود معرفة الصفات تختلف، فعليه أن يعرف هذه الصفة، يعرف وكاءها، وهذا يبين أنه لا يفتحها إذا كانت موكات، لأنها أمانة ولا يتعرض لها إذا كانت موكات ومربوطة، قال يعرف وكاءها. ومعرفة الوكاء أيضا يشمل هذا الوكاء، ما نوعه، هل هو خيط مثلا من قطن، هل هو خيط من حرير، هل هو خيط مثلا من سلك، هل هو مثلا سيم حديد لف على هذا الشيء ونحو ذلك. المقصود أنه أطلق النبي عليه الصلاة والسلام معرفة الوكاء فيشمل جميع الصفات، وليس المراد أنه يستغرق كل شيء مما يشق، لا، الصفات التي تكون ظاهرة يعرف وكاءها وعفاصها. العفاص هو من العفص، وهو الثني واللي، وهو الإناء الذي تكون فيه أو الجلد الذي تكون فيه مثلا، إذا كانت مثلا في قربة مثلا، أو كانت مثلا في كيس، أو كانت في شنطة مثلا، أو كانت في أي شيء مما يلف عليها، وقال وعفاصها، هذا الشيء ما لونه، ما نوعه، هل هو من جلد، هل هو من حديد، وهكذا كل الصفات الظاهرة البينة يعرفها. وجاء سيأتي في رواية وأعرف عددها، هذا إذا أمكن أن يعرف عددها، إذا أمكن أن يعرف عددها. وربما تكون اللقطة التي وجدها أكثر من لقطة مثلا، فيعرف هذه الصفات. إذن أمره أن يعرفها قبل عند أخذها، وهذا في إشارة إلى أن من عرف صفاتها فإنها تسلم له، هذا سيأتي إن شاء الله. ثم عرفها، هذا أمر، والأمر الوجوب، عرفها سنة. التعريف الأصل أن يكون في مكان اللقطة، فإذا كان مثلا وجدها في حي مثلا فيعرف في هذا الحي، وجد في مكان في أسواق حوله مسجد، حوله دكاكين ومعارض، يعرف في هذا المكان، يعرف في هذا المكان، ثم عرفها، يقول من له لقطة، لكن ما يذكر الصفات، إنما يقول لقطة، ويذكر يعني شيء مثلا لا يدل عليها، لأنه ربما يأتي إنسان فيسمع الصفات ويقول نعم هذه اللقطة لي وصفتها كذا وكذا، لأنه يزيل الحكمة في معرفته، إنما يعرفها ويضبطها، يعرفها ويضبطها، ولا يطلع من جاء يسأل ويريه يقول هذه اللقطة لك مثلا، إلا إذا كانت مثلا هي في حفظها وضعها في كيس فلا ترى، وإلا قد يراها ويرى يعني يقول نعم هذه اللقطة لي صفتها كذا، الخيط الذي تخاط به اللون كذا ونوعك كذا مثلا، والإناء التي هو فيه هذه اللقطة من جلد من حديد ونحو ذلك، فيفيد المعنى المقصود من معرفة صاحبها. إذا وجدها مثلا في طريق لا يمكن تعرف، مثل طريق في صحراء مثلا أو في طريق سفر مثلا، هل يعرفه ولا يعرفه؟ وفي التفاصيل في هذه المسألة، لأن أحيانا قد يمر بهذه اللقطة وهو لا يريد أخذها، لأنه لا يتيسر له أن يعرفها، لا يتيسر له أن يعرفها، فماذا يصنع؟ في هذا يعمل أصلح. إذا غلب، إذا كان هذا الطريق مثلا ممر للناس وآمن، وأنه لو تركها فإن صاحبها يرجع إليها مثلا، أو ربما شخص من الركب أو نحو ذلك ممن هو مع، مثل ما يكون مثلا بعض الناس المتصاحبين فيسقط منه شيء مثلا فيأخذ أحدهم ويمكن أن يوصل إلى صاحبه. لكن إذا كان في طريق سفر يعلم أن أنها صاحبها لا يعلم ولد ولا يرجع لها، ففي هذه الحالة إذا خشي عليها من التلف والسرقة فإنه يأخذها ولا يلزمه أن يعرفها إذا أخذها بنية حفظها. في هذه الحال عليه يوصلها إلى أقرب الجهات التي تحفظ الأمانات أو أقرب مكان مما سقطت فيه، إلا أن تكون اللقطة هذه مثلا يعني الآن يختلف مثلا في طريق سفر الآن ما يمكن يقول الآن هذه اللقطة صاحبها مثلا في البلد الفلاني الذي مثلا بعد 50 كيلو فأنا أعرفه، هذا لا يمكن لأن الطريق سريع وعام فيمر فيه كل من يمر بهذه البلاد فأنت لا تدري. لكن لو كان هذا الطريق الذي وجدها فيه طريق واحد يوصل إلى هذه القرية، مثل إنسان يكون هذا الطريق الذي وجد اللقطة فيه يمر معه أهل هؤلاء القرية، ربما يكون طريق بري وربما يكون طريق مسافلات مثلا، وأنه يوصل إلى هذا البلد وهذه القرية، في هذه الحالة ما يعرفها في البر أو في الطريق لأنه ما عند أحد ولن يعرف أحد. إذا أمكن أن يقصد إلى البلد الذي يوصل إلى هذه القرية، لأن في الغالب خاصة إذا ربما الطريق يكون ذاهب ورايح آتي، يعني هو لا يدري مثلا صاحب اللقطة جاي من هذا البلد وراجع، في هذه الحالة يجتهد مثلا في أمر اللقطة، وإذا كان على طريق سيره إلى هذا البلد يذهب إلى هذا البلد ويعرفها في هذا البلد انت يسأله، أو يوكل من يعرفها أو يعطيها من يحفظها مثلا، وإن غلب على ظنها أنها في جهة البلد الآخر مثلا أو شك في الأمر، في هذه الحالة ربما انت يسر تعريفه هنا أو تعريفه هنا فكان هو الأولى. وهناك وهذه اللقطة التي لا يكون مؤونة تعريفها أضعاف 8 مرات، في هذه الحالة ما هناك فائدة في تعريفها لما يقع فيه من الضرر، أيضا لو حمل صاحبها مؤونة تنقلها فإنها فيها إضرار بصاحبها لو وجدها، على الخلاف في نفقتها ومؤونتها على من. قال ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، هذا هو الواجب سنة. سيأتي في حديث أبي بن كعب، وإن كان مصنف ما ذكر هذه الرواية وذكر ما يحتاج له شاهدا له في حديث زيد بن خالد، ولأن زيد في حديث أبي بن كعب جاء أنه عرفها 3 أحوال من رواية شعبة عن سلمة بن كهيب عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب. الصواب في حديث أبي بن كعب أنه يعرفها سنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وأن ذكر 3 سنوات هذا وهم من سلمة بن كيل يتردد في ذلك، وذكر أنه عرف هذا لا حولا ثم حولا ثم حولا. وشعبة قال ثم لقيته بعد 10 سنوات في مكة فقال لا أدري، قال عرف حولا أو 3 أحوال، فتردد. فالصواب أنه عرف حولا، ووجه بعضهم لو ثبت رواية 3 أحوال أنه كان في أول أمر، وقيل مثلا أمره لأن أبي بن كعب غني عنها وأمر يتشف تعريفها، هو قيل وهذه كلها أقوال ضعيف، وقيل قول آخر ضعيف أيضا ضعيف جدا، هو أنه لعله أمره أن يعرفها مرة أخرى لأنه ما استوفى التعريف في العام الأول، وهذا ضعيف، هذا لا يمكن أن يقال في حق أبي بن كعب. ثم تبين كما قال شعبة رحمه الله أن سلم بن كيل تردد في هذا، ولهذا كان الصواب أن ذكر أحوال أنه وهم، وأن تعريفها سنة كما هو في الأخبار الصحيحة الثابتة وحديث زيد بن خالد رضي الله عنه العمدة في هذا الباب. ثم عرفها سنة، تعريفها سنة بقدر المستطاع، بقدر ما يستطيع وبقدر ما يتيسر. تعريفها سنة يكون في الغالب في مجامع الناس وقريب من موضع اللقطة، ويكون في أول الأمر يجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يبين قدر هذا التعريف، وعلى هذا أخذ العلماء من هذا من إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام يرجع في هذه الحال إلى حال اللقطة وحال المكان الذي تلتقط فيه، وأيضا كثر اجتماع الناس وجودهم من يعني قد يكون مثلا أن هذا المكان فيه ناس كثير يحتاج إلى الاجتهاد وكثرة التعريف، وقد يكون على أن مثلا محصور عددهم في هذا المكان، فإذا عرف مثلا في أول النهار فإنه بعد ذلك خاصة في أول مرة لا يجب يعرف مرة أخرى، وكذلك أيضا لا يجب أن يعرف اليوم الثاني إلا يعني أن يغلب على ظنه أنه ورد أناس آخرون. ولهذا قال العلماء إنه في الأيام الأولى يعرفه في الأسبوع الأول كل يوم، وفي الأسبوع الثاني مرة واحدة مدة شهر من باب الاجتهاد، يعني يعرفها كل يوم مدة أسبوع مثلا على سبيل الاجتهاد، وهذا ليس على سبيل التوقيف. ثم الأسبوع الثاني يعرفها مرة واحدة في الأسبوع، والأسبوع الثالث والأسبوع الرابع والأسبوع الخامس والأسبوع الخامس، وعلى هذا يكون يعرفها في يعني 7 أيام 7 مرات، وأربعة أسابيع 4 مرات، يعني نحو من 11 مرة، ثم بقي 11 شهرا يعرفها 11 مرة، فيكون المجموع في تعريفها يكون 22 مرة، يعني بعد الشهر بعد أسبوع الأول الشهر الأول يعرفها كل شهر مرة، وبقي 11 شهر إلا أسبوع تقريبا، فيكون تعريفها 22 مرة، وهذا ليس على سبيل الحصر، على سبيل الاجتهاد على سبيل. ولهذا ربما أنه مثلا أحيانا قد يعرف أكثر حينما يغلب على ظنه أنه ورد مثلا أناس آخرون يحتمل أنهم ممن أن أحدهم ممن فقد هذه اللقطة، وخصوصا إذا كان المكان يرد إليه الناس في البيع والشراء والمراجعات ونحو ذلك كما يقع مثلا في المدن الكبار. قال ثم عرفها سنة، هذا يبين وجوب التعريف. هناك مسائل فيما إذا ترك التعريف في نصف السنة الأولى أو السنة الأولى هل يسقط أو يأتي به مرة أخرى، فالواجب هو أن يعرفها سنة، وهذا إذا التقطها بنية التعريف، وهذا هو الأصل. وإلا فإذا لم يرد أن يعرفها وأخذها على نية حفظها خشية أن تتلف أو أن تسرق ونحو ذلك، فمثل ما تقدم أن المقصود هو حفظ المال، حفظ المال. فبأي طريق تمكن من إيصاله إليه كان هو الواجب. فإن لم تعرف بعد سنة فاستنفقها، أذن له في أن ينفقها. هذا إشارة إلى أنه يملك، ولكنه ملك مراعى عند الجمهور وليس ملكا مستقرا، ملك مراعى. وليقال ولتكن وديعة عندك، هذا يبين التارة إما أن يستهلكها، يستهلكها، وإما أن يحفظها. فإن حفظها هذا واضح، وليها قال ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. هذا في حجة للجمهور على أن قوله فاستنفقها يعني بشرط الضمان، ولهذا قال ولتكن وديعة عندك، يعني تارة إما أن يستنفقها، ومثل مثلا لو أنها دراهم ومضت سنة ولم تعرف، أو كان مثلا طعام ثم باعه خشية التلف، أو أكله وقيم هذا الطعام وعرف قيمته، في هذه الحالة يضمن هذه اللقطة. أو كانت مثل كما سيأتي شاة مثلا، فإنه لا يحسن أن يبقيها وينفق عليها لما فيه من الضرر عليه وضرر على صاحبها إذا وجده، فإما أن يأكلها وإما أن يبيعها، يبيعها. ومنهم من ذكر الإنفاق عليها، إنفاق عليها، لكن في هذه الحصابة إنه له أن يأكلها لكن بعد معرفة قيمتها، أو يبيعها ويحفظ قيمتها. وهذا سيأتي إن شاء الله. ولتكن نعم، قول وديعة عندك هذه سبق الإشارة إلى أنه وقع خلاف في هذا، لكن الصواب أن هذه الرواية مرفوعة، والرواية الأخرى صريحة، وجاءت روايات أخرى من غير طريق عبد الله بن يزيد، من رواية بسر بن سعيد، لأن أيضا أنبه الحديث أيضا أن لم ينفرد به عبد الله بن يزيد عن زيد بن خالد، فقد رواه بسر بن سعيد من رواية بن نظر سالم عن بسر بن سعيد المدني العابد رحمه الله، إمام عابد رحمه الله، عن زيد بن خالد، روى مثل ما روى يزيد مولى المنبعث. وهذه الرواية لا يعني لا غرابة فيها، بل هي مرفوعة، ومعناها جاء من روايات أخرى ستأتي في كلام مصنف إن شاء الله. قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، هذا يبين أنها مضمونة على ملتقطها. ولهذا كما تقدم هو ملك مراعى، لا ليس ملكا مستقرا، بل إن جاء صاحبها فإنه يعطيها إياه. والبخاري رحمه الله اختلف في اختياره، ترجم ترجمة قد توهم أنه يرى أنه يملكها ملكا مستقرا، ثم ترجم بعد ذلك ترجمة كالمفسرة، وأنه إذا جاء طالبها فإنه يردها إليه، يردها إليه. وذكر الرواية الدالة على هذا، وهذا هو الظاهر خلافا لاختيار بعض الفقهاء. وذكر الحافظ حجر عن الكرابيسي وعن داود الظاهري، وأنهما قالا إنه يملكها ملكا مستقرا بعد الحول، لكن داود الظاهري يقول، داود بن الظاهري، هذا بشرط ألا يكون استهلكها، فإما إن كانت موجودة قائمة فيردها، لكن لو أنفقها مثلا ولم تبق فلا يضمنها. وهذا تفريق لا دليل عليه، لا من جهة الدليل ولا من جهة المعنى. ولهذا البخاري رحمه الله استقرت ترجمته على أنه يضمن، وهو ظاهر الروايات. وعلى هذا كان مثل ما تقدم أن هذا الملك حتى يأتي صاحبه، لأن الأصل حرمة المال وضمانه لصاحبه، فلا يمكن يستولي عليه بمجرد تعريفه، وهذا ظاهر الأخبار. وهي قال: فإن جاء طالبها يوم من الدهر، وهذا يشمل جاء وقت في حول التعريف أو جاء بعد حول التعريف، فأدها إليه. وهذا ورد أيضا صريحا في جاءت روايات عند البخاري ومسلم، وجاءت رواية صحيحة عند أبي داود أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام في اللقطة: عرفها فاحفظ أمرها، يحفظ وكاءها وعفاصها، فإن جاء صاحبها فأديها إليه، ثم عرفها ثم فإن جاء صاحبها فأديها إليه، ثم قال لما أنه أمر أن يعرف صفاتها ثم يعرفها، ثم بعد ذلك قال: اعرف عفاصها مرة أخرى، أمره أن يعرف عفاصها ووكاءها مرة أخرى، وإذا جاء فأديها إليه. وفي لفظ عند أبي داود: فاجمعها لباغيها. جاء في حديث من حديث عبد عمرو بن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أيضا: فإن جاء باغيها فأديها إليها، وقال: فاجمعها لباغيها في الشاة. وهذا صريح في هذه المسألة، وصريح في أن الشاة تعرف كما هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. قال: فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذا، وفيه معرفة عليه الصلاة والسلام بحال الإبل: ما لك ولا، ليس من شأنك أمر الإبل. الإبل تقوم بنفسها، الإبل لا يخشى عليها، الإبل معها عتادها وعدتها، دعها. هذا هو أمر بأن يتركها، لأن المقصود من اللقطة هو وصولها إلى صاحبها، وهذا في الشيء الذي يخشى عليه من صغار السباع أو من السراق من اللقطة أو من الضوال الصغيرة كالشاة ونحو ذلك، والفصلان الصغيرة، فصلان الإبل والغنم، فصلان الإبل والبقر الصغيرة التي يخشى عليها، هذه هي التي تلتقط. أما الإبل قال: دعها، فإن معها حذاءها الخف، لا تتأثر بالمشي في الحر الشديد وفي الأرض، مهما كانت هذه الأرض فإن معها حذاءها والخف وسقاءها. السقاء هو الجوف، جوفها، أو أن السقاء هو العنق، لأنها تستقي بين عنق هذا الطويل، وقد يقال والله أعلم الأمران، فهي معها السقاء أنها تستقي بعنقها هذا العنق الطويل، ثم تملأ جوفها ماء كثيرا يكفيها الأيام الطويلة، فلا يضرها ولو كان الحر شديدا ولو انقطعت عن الماء، فإنها ترد الماء وتعرف محل من الموارد وتدركها تعرف الموارد الإبل، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء. الإبل ترد وتعرف، لا يحتاج أن تدلها على الماء، بل تعرف مراحها والمكان الذي هي فيه. وهناك يعني قصص كثيرة في هذا، يعني بعض من الناس ظلوا في الطريق، يعني أحدهم مثلا كان يحتش فعرضت له الذئاب، فشغل بالذئاب فجعل يطردها هنا وأيضا البعير أيضا يرمحها، فأصابه جهد عظيم وتعب شديد حتى إنه جعل يصرف البعير من هنا ومن هنا، فلا يدري أين هو فيه، لا يدري أين هو فيه. فمن شدة التعب سقط، بعدما ذهبت تلك الذئاب سقط على الشداد اللي هو عليه من شدة التعب فنام ولا يدري أين هو، فلم يستيقظ إلا وقد وقف به بعيره على باب بيته وكان أهله ينتظرونه ولا يدري. وترد الماء، تعرف المياه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء، يعني بعد أيام ولا يضر هذا ولو انقطعت الماء. وتأكل الشجرة، تأكل الشجر يعني ما تأكل مثلا ما يكون مثلا في الأرض مما ليس له ساق، لا، حتى يعني إذا لم يكن مثلا في الأرض شيء من نبات فإنها تأكل من الشجر، لأن معها عنقها طويل فتأخذ من هذا الشجر وتقرض منه وتأكل من أعواد الشجر فتستغني به وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، لأن ربها ربما يعني صاحبها، وهذا جاء في الأحاديث كثيرا نسبته، يعني رب الشيء رب المال ورب الطعام ونحو ذلك، هذه ربوبية خاصة يعني خاصة من جهة ملكه لها وعنايته بها. قال حتى يجدها ربها، وهذا يبين أن التقاطها ينافي حكمة الالتقاط، حكمة الالتقاط للمال وحكمة الالتقاط للضوال مما يلتقط لأجل أن تصل اللقطة أو الضالة إلى صاحبها، لكن الإبل التقاطها يبطل هذه الحكمة، وذلك أن أصحاب الإبل الغالب يجعلون همل، وخصوصا حينما يكون يقل العشب ويقل المطر فيشق عليهم إطعامها فيجعلون همل تمشي في البرية وتبحث عن رزقها وتأكل من الشجر وتريد الماء فتكفيهم المؤونة حتى يجدها ربها، يبحث عنها ويجدها. فلهذا من التقطها كان سببا في ضياعها على أصحابها، ولهذا أصحابها لا يسألون عنها لأنها ليست ضالة. وسأله عن الشاة فقال خذها، مثل ما قال في الورق اعرف وكاءها، اعرف وكاءها، لكن الشاة قال خذها لأن الشاة ضعيفة، والشاة يعني لا تتحمل حينما تكون ضالة، فعرضة للسباع، عرضة للهلاك، فبادر بأخذها، فدلالة على مشروعية الأخذ، هذا هو الأصل، الحفاظ على مال أخيك المسلم، خذها فإنما هي لك، وهذا يعني لك بشرطها، بدليل ما تقدم، يعني لك فتأخذها بشرط تعريفها ومضي حول ولا تجد صاحبها فهي لك، إنما هي لك لأنها لقطة ومال لأخيك فلا تستولي عليه، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله، لأنه قال سوى بين الذئب وبين من يلتقطها وبين أخي أو أخوك الذي يلتقطها غيرك مثلا، وقال إن الذئب لا يملك، هذا ضعيف، والصواب يعني أن قول الذئب لأن الذئب لا يملك، وليس في الحديث دلالة على هذا، إنما هذا من باب أسلوب الحصر في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال له هذا على سبيل كما يقول العلماء على سبيل الحصر أو السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، بمعنى أنه بين أن هذه الشاة هذه أحوالها، إما أن تكون لك وإما أن تكون لأخيك أو للذئب، فأبطل قسمين عليه الصلاة والسلام وأقر قسما، أبطل كونها للذئب فلا يجوز تركها للذئب لأن فيه إتلافا لها، ولا لأخيك لأنه لست على ثلج منه، قد تتركها فيأكلها الذئب لأن أخوك ليس أنت الحاضر وأنت المخاطب بها، وأخوك ليس المراد بها أخوك اللي هو ليس المراد به صاحبها، لا المراد به الأخ المسلم، أي أخ يراها لكن أنت رأيتها أول فتعين، فأنت أولى بذلك، ربما يتعين عليك ذلك إذا علمت وغلب على ظنك أنها تتلف أو تهلك. ولهذا كان الحصر هذا لأجل إبطال قسمين وتقرير الثالث وهي لك، وهي لك لكن بشرطها المتقدم وهو تعريفه، لأن قال وسأله عن الشاة قال خذها، وهذا بشرطها، لأن مثل ما أمر بأخذ لقطة الذهب والورق كذلك أخذ الشاة، لأن الجميع مال ومملوك ولأخيك المسلم، لكن لما كانت عرضة للتلف والهلاك بخلاف مثلا الورق ونحو ذلك فهي ليس عرضة للتلف لكن قد تكون عرضة للسرقة. قال خذها فإنما هي لك، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا معنى لتركها، فلا معنى لتركها، ولأن الواجب هو حفظ المال ولو كان يسيرا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها حفاظا على المال، فكيف بالشاة، فكيف بالشاة؟ وقد تقرر أن الذي لا يعرف هو اليسير، هو اليسير، وهو ما كان في التمر هو معناه، ومثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه رخصنا في الحبل والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، وجاء سبق إشارة إلى بعض الأخبار في هذا الباب مما يدل على هذا المعنى. قال فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه، ولم يقل أحمد فيه الذهب أو الورق مثل ما تقدم، بل قال اللقطة فهو أعم، فاللقطة أعم، لكن في هذه الرواية ذكر مثالا على الذهب والورق كما تقدم. قال رحمه الله وهو صريح في التقاط الغنم، هذا إشارة إلى رجحان قول الجمهور، يعني قال خذها هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هي لك وهي ملك، قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولو كانت بمجرد ضلالها مثلا بأن تظل تكون مملوكة لقال خذها أو استنفقها أو تملكها، لكن حينما ذكر الحصر في هذا قال هي دائرة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك، وأخوك قد يكون صاحبها وقد يكون غير صاحبها، وهذا أمر موهوم مهم معلوم، وأنت حاضر الآن وقد تتركها، فإذا تركتها في هذا المكان وهي ضالة قد تكون عرضة للتلف فتكون للذئب، فاستقر الأمر على أخذك لها وتعريفها بالشرط المتقدم هو سنة فإن وجدت صاحبها وإلا لك ذلك، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فتردها عليه، لكن عليك أن تعمل أصلح في هذا، إما أن تذبحها وتأكلها أو أن تبيعها وتحفظ ثمنها كما تقدم. وفي رواية فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك، هذه الرواية عند مسلم كما تقدم من طريق ربيعة، فإن جاء صاحبها يعني إن ظلت منه فعرف عفاصها مثل ما تقدر العفاص هو أن ما تكون في اللقطة من إناء ونحو ذلك. وعددها هذا أيضا رواية جاءت أيضا عند البخاري من رواية أبي بن كعب، بل من الصحيحين من أبي بن كعب ذكر العدد أيضا. يعني إذا كانت مثلا وجد شيء ضائع قد يكون دراهم وهي يعني في محفظة مثلا وليس عليها وكاء ولا شيء، ففي هذه الحالة يعرف عددها ويعرف الفئات، هل هي من فئة العشرة، من فئات 50، 100، 200 مثلا، بحسب البلد وفيه وحسب العملة التي وفيه يعرف عددها، لأن عددها طريق لضبطها ومعرفة صاحبها ومعرفة صاحبها. وقد يكون مثلا الذي قد يكون متاع أواني، قد يكون قدور، قد يكون مثلا بيالات، قد يكون ترامس، قد يكون كتب، قد يكون بسط مثلا، قد يكون ساعات، المقصود يعرف عدد هالشيء إذا كان ظاهر فيعرف عددها ووكاءها. وهو الوكاء، وهذا يبين وكاءها، لأن الوكاء هو الشيء الذي يربط به، فبين أنه يعرف الوكاء، يعني هذا الوكاء وش لونه وش نوعه، هذا هو المراد. يعني إذا قال اعرف الوكاء، هذا الوكاء على صفتك فأعطها إياه، يعني إذا جابس، وإلا فهي لك، يعني فهي لك. وهذا هذه رواية تفسر الرواية الأخرى أنك لك أن تستنفقها ولك أن تنتفي بها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فأديها إليه كما تقدم في الروايات. قال رحمه الله: وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصد، وذلك أن ملك اللقطة ملك قهري يدخل منه. لو قال إنسان أنا ما أريد تملك، لا، هي دخلت في ملكك. ظاهر الحديث أن قال فهي لك ولو لم يرد ذلك، لأن يعني هناك أشياء ذكر العلماء أنها يملك تدخل قهرا في ملك الإنسان، كالميراث مثلا، ومنه اللقطة مثلا، فهي لكن هو بعد ذلك له، يعني لو الشيء اللي ملك مثلا له أن يبذله مثلا، لكن هذه اللقطة تدخل في ملكه وإن لم يقصد ذلك. وهذا الملك كما تقدم مراعى، فإن جاء صاحبها فأديها إليه كما تقدم. ويأتي تمام الكلام على الحديث على الباب في درس آت إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.